موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أعذار ترك الجماعة أربعة. سبق الكلام عن بعض الأعذار ونستكمل بقية هذه الأعذار. فمن الأعذار التي يباح للمسلم من أجلها ترك الجماعة خوف فوات الرفقة في السفر، لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر يعني الجماعة أو دخل فيها، مخافة ضياع وفوات رفقته. وأيضا من الأعذار التي يباح للمسلم من أجلها ترك الجماعة المدافع أحد الأخبثين، أو يعني من حضره طعام محتاج إليه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. وللحديث بقية إن شاء الله.